السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فهذا أول درس في شرح كتاب منحة ذي الجلال في شرح تحفة الأطفال للإمام نور الدين علي بن محمد الضباع المصري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. أول ما نبدأ به إن شاء الله سبحانه وتعالى هو تعريف سريع بالإمام الضباع رحمة الله عليه، وهو شارح متن تحفة الأطفال الذي سنبدأ فيه بإذن الله. هو الإمام نور الدين علي بن محمد بن الحسن بن إبراهيم بن عبد الله الشافعي المعروف بالضباع المصري رحمه الله ورضي عنه. ولد في محافظة القاهرة سنة 343 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، الموافق سنة 86 من الميلاد. كان الإمام يعني من النابهين منذ الصغر، حتى تنبأ له شيخ القراء وخاتمة المحققين المشهور بابن الجزري الصغير الإمام محمد المتولي أو المتولي، وهو شيخ عموم المقارئ المصرية في زمانه. تنبأ له بأن سيكون له شأن في علوم القرآن وما إلى ذلك، وقد كان، وأوصى به بعض كبار تلاميذه، فمنهم العلامة حسن ابن يحيى الكتبي الشهير بصهر المتولي، وتلقى عليه الشيخ الضباع القراءات السبع، ثم انتقل للإمام العلامة عبد الرحمن بن الحسين الخطيب الشعار وقرأ عليه القراءات العشر، ومن طريق طيبة النشر أو المشهورة بالقراءات العشر الكبرى، وقرأ أيضا على شيخ محمود عامر مراد الشبيني، قرأ عليه القراءات العشر أيضا من طريق الطيبة، وقرأ عليه بعض التحريرات، وكذلك شيخ عموم المقارئ المصرية في زمانه الإمام محمد بن علي بن خلف الحسيني الحداد، لازمه طيلة حياته. ثم لما مات الإمام الحداد تولى بعده الشيخ الضباع مشيخة المقارئ المصرية. له مؤلفات كثيرة، منها هذا الكتاب الذي سنشرع في قراءته منحة ذي الجلال، وله إرشاد المريد إلى مقصود القصيد وهو شرح للشاطبية، وله كتب كثيرة، يعني لعلنا بعد ذلك إن شاء الله نتطرق إليها. من تلاميذه ونذكرهم باختصار، لو اكتفينا بأن نقول أن شيخ قراء الشام العلامة عبد العزيز عيون السود كان من تلاميذ الشيخ، وشيخ قراء مكة العلامة أحمد بن حامد الريدي، وشيخ قراء مصر الإمام محمود خليل الحصري رحمة الله عليه، وكذلك تلقى عليه شيخنا الشيخ عبد الفتاح المذكور، عبد الفتاح مذكور بارك الله في عمره وحفظه لنا، تلقى عليه رواية حفص من طريق الشاطبية والطيبة، وتولى الشيخ كما قلنا مشيخة عموم المقارئ المصرية ورئاسة لجنة مراجعة المصاحف في زمانه. ثم بعد عمر ناهز 75 توفي الشيخ رحمه الله سنة 61 من الميلاد، وتولى بعده تلميذه الشيخ محمود خليل الحصري مشيخة عموم المقارئ المصرية رحم الله الشيخ ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. نبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى في قراءة مقدمة المؤلف، يقول فيها رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين: بسم الله الرحمن الرحيم. أرجو أن يكون الجميع بين يديه النسخة، أو على الأقل يعني على الجهاز أو الهاتف أو ما شابه. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل القرآن وعلمه لأصفيائه. والأصفياء جمع صفي، والصفي هو المختار والمفضل، المختار والمفضل. قال: الحمد لله الذي أنزل القرآن وعلمه لأصفيائه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أفضل من تعبد من قراءته وإقرائه، أي أفضل من تعبد بالقرآن أو تعبده الله بالقرآن بقراءته وإقرائه للناس. والقراءة أي التلاوة تشمل التلاوة تشمل التلاوة والأداء، والتلاوة هي القراءة التعبدية، أما الأداء فهو التلقي على الشيوخ سواء كان بالسماع أو القراءة، فهذا هو الأداء. فأفضل من تعبد من قراءته، كما قلنا القراءة تشمل الأداء وتشمل التلاوة وهي أعم من الاثنين، وإقرائه من قراءته، وإقرائه الإقراء أخص من القراءة، والإقراء هو تعليم الناس، أي أن يقرأ عليه بعض تلاميذه، فكان الصحابة يقرؤون على رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن ويصححون تلاوتهم ويضبطونها عليه صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وعلى أصحابه الذين نقلوه إلينا مرتلا مجودا. ما الفارق بين الترتيل والتجويد؟ لن أتطرق للخلاف في التعريفات، لكن أقول أن المرتل أو الترتيل هو مراتب التلاوة، ومراتب التلاوة أو الترتيل هي التحقيق والحدر والتدوير، خلافا لمن عد الترتيل مرتبة من المراتب. فنحن على القول بأن الترتيل يشمل ثلاث مراتب، وهي التحقيق والحدر والتدوير، وسيأتي إن شاء الله تفصيل هذه المراتب. لكن نقول أن الترتيل أي أنهم نقلوا إلينا، وعلى أصحابه الذين نقلوا إلينا، نقلوه إلينا مرتلا، أي محققا، أو نقلوه إلينا بجميع مراتب تلاوته، مجودا أي مضبوطا بأحكامه، مضبوطا بأحكامه كما قرأوه على النبي صلى الله عليه وسلم، لم يخلوا فيه بحكم أو بحرف أو ما شابه، نقلوه إلينا كما قرأه عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقرأهم إياه رضوان الله عليهم أجمعين. ثم قال: صلاة وسلاما لا ينقطعان أبدا ولا ينحصران عددا. هذه يعني معطوفة أو تابعة لجملة والصلاة والسلام على سيدنا محمد. ثم قال: صلاة وسلاما لا ينقطعان أبدا ولا ينحصران عددا. قال رحمه الله: أما بعد، فيقول راجي عفو الغني الكريم، فيقول راجي عفو الغني الكريم علي الضباع، أو علي، أنا آسف، علي الضباع ابن محمد ابن حسن ابن إبراهيم. هذه كلمات يسيرة تشتمل على فوائد غزيرة، على فوائد لمن يريد أن يضبط، تشتمل على فوائد، ممنوع من الصرف أنه صيغة منتهى الجموع، على فوائد غزيرة ألفتها شرحا على التحفة الجمزورية في تجويد كلام رب البرية. ألفتها شرحا على التحفة الجمزورية، وهي تحفة الأطفال، ومن أسمائها المشتهرة أيضا التحفة الجمزورية، نسبة إلى الإمام سليمان الجمزوري، سليمان الجمزوري، فهي التحفة الجمزورية في تجويد كلام رب البرية. والبرية معناها الخلق، وجمعها بريات وبرايا، جمعها بريات وبرايا، كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله: أنا الفقير إلى رب البريات، أنا المسيكين في مجموع حالاتي. طبعا هذا ليس بشاهد، لأن زمان الاحتجاج أو عصور الاحتجاج انتهت عند جمهور العلماء قبل عصر الإمام أو شيخ الإسلام ابن تيمية بمدة، لكن نقولها يعني على سبيل التدليل أو الاستدلال وليس أو المثال على سبيل المثال وليس الشاهد. فقلنا جمعها بريات وبرايا، وسميتها منحة ذي الجلال، إما أن نقول وسميتها منحة ذي الجلال أو منحة على الحكاية، إما منحة على اعتبار أنها مفعول مفعول به، أو على أو بضمها على اعتبار أنها على الحكاية، وسميتها منحة ذي الجلال في شرح تحفة الأطفال، جعلها الله خالصة لوجهه الكريم وسببا للفوز بجنات النعيم، إنه جواد كريم. والجواد يعني تؤدي نفس معنى أو هي أعم من الكريم، جواد كثير العطاء وسخيه، إنه جواد كريم رؤوف رحيم. يبدأ الشيخ إن شاء الله سبحانه وتعالى بمبادئ علم التجويد. ومبادئ كل علم كما قال بعض العلماء مبادئ كل علم عشرة، فكل علم قبل أن تدخل أو أن تبدأ في دراسته لابد أن تعرف مبادئه أو جزءا منها على الأقل. وهذه المبادئ جمعها بعض العلماء في ثلاثة أبيات، فقال لمن أراد أن يكتب: إن مبادئ كل فن عشرة، إن مبادئ كل فن عشرة، أو إن مبادئ كل فن عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة، الحد أي التعريف، والموضوع أي موضوع هذا الفن، ثم الثمرة ثمرته والفائدة منه. ثم قال: ونسبة وفضله والواضع، نسبة هذا العلم لغيره من العلوم، وفضله أي شرفه، والواضع أي واضع هذا العلم أو مؤلفه أو أول من دون فيه، والاسم الاستمداد حكم الشارع، اسم هذا العلم واستمداده أي من أين استمد هذا العلم، والاسم الاستمداد حكم الشارع أي حكم حكم هذا العلم تعلمه وتعليمه وما إلى ذلك. ثم قال: مسائل والبعض بالبعض اكتفى، مسائل هذه رقم عشرة، مسائل أي مسائله وقضاياه، والبعض بالبعض اكتفى أي بعض الناس وبعض العلماء وبعض الشيوخ اكتفى ببعض هذه المبادئ، ومن درى الجميع حاز الشرف، ومن درى الجميع حاز الشرف. إن مبادئ كل فن عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. قال الإمام الضباع رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين: مبادئ علم التجويد. لما كان ينبغي لكل شارع أي لكل من يشرع أو من يهم أو من يبتدئ في فن أن يعرف مبادئه العشرة ليكون على بصيرة فيه، وجب أن نتكلم على مبادئ فن التجويد الذي جمع بعض مقاصده في التحفة المذكورة، الذي جمع بعض مقاصده في التحفة المذكورة. فقلت: حد التجويد، يبقى بدأ أول حاجة بالحد، والحد هو التعريف. لما أقول ما هو حد التجويد أي عرف لي التجويد، فقال: حد التجويد تلاوة القرآن الكريم على حسب ما أنزل أو على حسب ما أنزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، بإخراج كل حرف من مخرجه وإعطائه حقه ومستحقه من الصفات. قال تلاوة القرآن الكريم على حسب ما أنزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. أولا حد التجويد قال تلاوة القرآن الكريم، فيخرج به ما سوى القرآن الكريم من حديث شريف أو من كلام البشر. ففي هذا التعريف اختص الإمام، أي عرفه خلافا لمن قال أن التجويد يشمل أيضا الحديث الشريف. فأخرج الإمام بتعريفه تلاوة القرآن الكريم، أخرج به ما سوى كلام الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. تلاوة القرآن الكريم أخرج به أيضا الكتب أو باقي أو ما تبقى من الكتب السماوية، إن كان تبقى منها يعني شيء صحيح أو ثبت أنه صحيح، فهذا أيضا يخرج من حد التجويد. فاختص الإمام في هذا التعريف التجويد بكتاب الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم، على حسب ما أنزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. معنى أنه يقول على حسب ما أنزل الله تعالى على نبيه، أخرج بذلك كل كلام يخالف أو كل كلام يصح عند العرب لكن لم يقرئه أو لم يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم بحسب ما أقرأه جبريل عن رب العزة تبارك وتعالى. يبقى بهذا نعلم أن التجويد يلزم منه أن يصح بالتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه قرأ به على جبريل كما تلقاه عن رب العزة تبارك وتعالى، وليس كل ما صح عند العرب يصح أن يقرأ به القرآن الكريم. فهذا التعريف هنا يقول الشيخ أول شيء قال تلاوة القرآن الكريم، خرج به ما سوى القرآن الكريم على حسب ما أنزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، أي بحسب ما تلا به النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل عليه السلام عن رب العزة تبارك وتعالى، وليس كل ما صح عند العرب في لغتهم يصح أن يقرأ القرآن الكريم به. واضح؟ طيب، ثم قال بإخراج كل حرف من مخرجه. إخراج كل حرف من مخرجه أي ضبط مخارج الحروف وصفاتها. يبقى يجب أو جزء من التجويد أن يخرج الحرف من مخرجه منضبطا كما نطقه أو كما قرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإعطائه حقه ومستحقه من الصفات. يبقى أول حاجة إخراج الحرف من مخرجه، ضبط مخارج الحروف، وإعطائه حقه ومستحقه من الصفات. ما الفارق بين الحق والمستحق؟ الحق هو اللازم، يعني لما أقول حق فلان في المياه أو حق فلان في الحياة، فهذا لازم، لا ينبغي لأحد أو لا يجوز لأحد أن يسلبه حقه. طيب إن قلت مستحق في فلان في الإرث، مستحق فلان في الإرث من فلان كذا، مبلغ كذا، هل هذا المستحق كان أصلا له؟ لا، هو طرأ بعد وفاة فلان الذي يرثه، فالمستحق عارض، أما الحق فلازم. فلما أقول حق الحرف أي صفاته اللازمة التي لا تنفك عنه بحال من الأحوال. فعلى سبيل المثال لما أقول أن القلقلة صفة لازمة لحرف القاف لا تنفك عنه بحال، لكن لما أقول تفخيم الراء من مستحق حرف الراء، فالتفخيم من مستحقات الراء. لماذا؟ لأنه أحيانا يدخل عليها إذا كانت مفتوحة أو مضمومة أو ساكنة وما قبلها مفتوح أو مضموم، فهذا مستحق حرف الراء أن تفخم في هذه الحالات، مستحق حرف الراء أن ترقق، حينما تكون مكسورة أو ساكنة وما قبلها مكسور. فالمستحق عارض، يأتي أحيانا ويزول أحيانا، أما الحق فلازم لا ينفك بحال عن الحرف. واضح يا جماعة؟ فلما نقول وإعطائه حقه ومستحقه من الصفات، فهذا معناه أي الالتزام بإعطاء الحرف صفاته اللازمة أو صفاته اللازمة، إعطاء الحرف صفاته اللازمة، وكذلك مستحقه أي صفاته العارضة أو أي صفاته العارضة، كما قال الشيخ وإعطائه حقه ومستحقه من الصفات. يبقى عندنا كل حرف له حق أو عذرا له مخرج وصفة، كل حرف ينبني على هذه على هذين الأصلين. الأصل الأول مخرج الحرف فنضبط المخرج، الأصل الثاني أن نضبط صفات الحرف سواء كانت لازمة أو عارضة. ثم قال مكملا من غير ما تكلفي، أي تكمل مكملا أي تكمل صفات الحرف فتجتمع جميع الصفات عند نطقك بالحرف، كذلك يخرج من مخرجه فيجتمع المخرج والصفات فيخرج الحرف كما قرأ به النبي صلى الله عليه وسلم. مكملا من غير ما تكلفي، والتكلف حمل النفس على الشيء وليس من عادتها، حمل النفس على الشيء وليس من عادتها. وأميل إلى أن التكلف في مقام التعليم يعني أو التكلف قد يكون مذموما وقد يكون محمودا في بعض الأحيان، بمعنى في مقام التعليم أحيانا نأمر الطالب أو نطلب من الطالب أن يتكلف بعض المخارج، لا لأنها ليست أو لكي يقرأها بعد ذلك بهذا التكلف، وإنما لأن عادته صارت على عكس الصحيح من نطق العرب أو من النطق المجود. فلما أقول له تكلف فأنا أحمله أو أجعله يحمل نفسه على غير عادته، لكن غير عادته هذا هو الصحيح، فلا بأس أن يتكلف بعض الشيء في مقام التعلم إلى أن يضبط الحرف فيقرأه بعد ذلك بالسليقة. أما التكلف المذموم فهو أن يكون الحرف أصلا منضبطا ثم يحاول أن يبالغ فيه، يتصنع فيه وكأنه يخرجه بدقة وإتقان فيخرج به عن حد السهولة واليسر الذي ينبغي أن يقرأ به القرآن، فهذا هو التكلف المذموم. واضح؟ طيب، ثم قال من غير تكلف ولا تعسف. والتعسف يأتي على معنيين، المعنى الأول أن يرادف التكلف أي التصنع أو يعني تجشم الشيء، أو يأتي على معنى الفعل بلا روية وتدبر، فحينها يكون على عكس التكلف، فنقول أن بلا تكلف ولا تعسف، فالتكلف هو حمل النفس على غير عادتها والمشقة التي يبذلها، والتعسف أن يقرأ بغير تركيز أصلا ولا تدبر ولا روية، فتخرج منه الحروف يعني على صورة غير مرضية، على صورة غير مرضية. فسواء كان التعسف والتكلف بمعنى واحد أو كان في النقيضين فكلاهما مذموم، كلاهما مذموم. قال من غير تكلف ولا تعسف وارتكاب ما يخرجه عن القرآنية، وارتكاب ما يخرجه عن القرآنية أي يقرأه كما يقرأ الصحيفة أو يقرأ الكتب، فهذا خرج عن حد التجويد، خرج عن حد التجويد. نقرأ مرة أخرى حد التجويد كما قاله الإمام: تلاوة القرآن الكريم على حسب ما أنزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بإخراج كل حرف من مخرجه وإعطائه حقه ومستحقه من الصفات، مكملا من غير تكلف ولا تعسف وارتكاب ما يخرجه عن القرآنية ثم قال وموضوعه وهو الثاني من مبادئ علم التجويد. قلنا الحد والموضوع. موضوع علم التجويد كلمات القرآن من حيث لفظ ما ذكر كيف أنطق أو كيف أتلفظ بكلمات القرآن، كيف أتلفظ بها وكيف أقرأها كما قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الصحابة ثم التابعين إلى يومنا هذا. ثم قال وثمرته صون اللسان عن الخطأ في القرآن. فائدة علم التجويد أو فائدة تعلم علم التجويد أن تصون لسانك، أن تحفظ لسانك عن الخطأ في القرآن، عن أن تخطئ سواء كان خطأ جليا، وسيأتي إن شاء الله الفارق بين اللحن الجلي والخفي. سواء قرأنا كلمة لحن فاللحن بمعنى الخطأ، فالخطأ الجلي أو الخطأ الخفي نصون لساننا بعلم التجويد عن الخطأ في كتاب الله سبحانه وتعالى سواء كان الخطأ جليا أو خفيا. ثم قال وفضله، فضل علم التجويد شرفه على غيره من العلوم لتعلقه بأشرف الكلام. طبعا يعني مسألة الفضل، كل علوم الشريعة وعلى رأسها طبعا القرآن والسنة فهي علوم شريفة أشرفها كلام الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كل علوم الشريعة تدور حول كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لذا تفضيل بعض العلوم على بعض يعني هذا يعني مسلك لا أحبه أو لا أحب الخوض فيه، حيث أن يعني على سبيل المثال نجد التفسير متعلقا بكتاب الله، نجد القراءات متعلقة بكتاب الله، علم الرسم وعلم عد الآي وعلم التجويد كله متعلق بكتاب الله، الفقه متعلق بكتاب الله، كله متعلق بكتاب الله، فعلى أي أساس يعني سنفضل بعضها على بعض؟ فلذلك نقول أنه من العلوم الشريفة لتعلقه بكتاب الله سبحانه وتعالى الذي هو أشرف الكلام، لا نحتاج إلى مسألة التفضيل، تفضيل علم على علم، واضح؟ طيب قال وفضله شرفه على غيره من العلوم لتعلقه بأشرف الكلام، وهذا كلام صحيح، هو من أشرف العلوم لتعلقه بأشرف الكلام وهو كلام الله تعالى. ونسبته لغيره من العلوم، طبعا أنا قلت وهذا كلام صحيح أقصد به أنه لتعلقه بأشرف الكلام، لا أقصد إطلاق الشرف، لكنه من أشرف، واضح؟ طيب ثم قال ونسبته لغيره من العلوم التباين، وهذا يعني المقصود به أي أنه لا يشابه علما آخر، لا يشابه علما آخر، فهو علم مختص بذاته، واضح؟ أو نقول أنه مكمل لبقية العلوم، أو نقول أنه مكمل لبقية العلوم ومرتبط بها، فتصحيح تجويد القرآن يساعد على تصحيح فهمه وتفسيره وتدبره وما إلى ذلك، واضح؟ ثم قال وواضعه أئمة القراءة. قيل أن واضع علم التجويد هو أبو الأسود الدؤلي، وقيل أنه الخليل بن أحمد رحمه الله أو رحمهما الله، وقيل أنه أبو عبيد القاسم ابن سلام، وقيل غير ذلك، ولا بأس في الخلاف أو في يعني لم ينبني كبير عمل عليه، فلذلك يعني نعلم أن أئمة القراءة هم الذين وضعوا علم التجويد النظري، أما العملي فهو طبعا مستنبط من قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فواضع علم التجويد العملي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نقله العلماء نظريا وحاولوا أن يفسروا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ويضبطوها بأحكام وقواعد حتى يصحح كل منا تلاوته على أساسها. فوضعوا علم التجويد، وكما قلنا اختلفوا في واضعه بشخصه. ثم قال: واسمه علم التجويد أي التحسين، تجويد القراءة أي تحسينها وضبطها كما قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم انتقل إلى النوع أو المبدأ الثامن من مبادئ الفنون، فقال: واستمداده من السنة. واستمداده من السنة، ثبت كما قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أول من وضع علم التجويد العملي، فعلى هذا الأساس يكون تصحيح التلاوة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالصحابة نقلوا القراءة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نقلها عنهم التابعون، ثم نقلها تابع التابعين، ثم نقلت عبر الأعصار والأمصار إلى أن بلغتنا بالتواتر كما قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستمداده الأصيل من السنة أي من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ومن إقرائه لصحابته. ثم قال: ومسائله قضاياه التي يتوصل بها إلى معرفة أحكام جزئياتها، كقولنا لا مؤل يجب إظهارها عند حروف ابغي حجك وخف عقيمه وإدغامها في غيرها. طيب، ما معنى قضاياه التي يتوصل بها إلى معرفة أحكام جزئياتها؟ القضية كما قلنا علم التجويد ينقسم إلى قضايا أو مسائل، هذه القضايا مثل حكم النون الساكنة والتنوين، باب مخارج الحروف، باب صفات الحروف، هذه كلها مسائل أو قضايا يناقشها علم التجويد. معرفة هذه القضايا نتوصل بها إلى معرفة أحكام كل جزئية منها، فكما قلنا أن أحكام النون الساكنة والتنوين، أو خلينا يعني في المثال الذي ضربه الإمام، فقال لا مؤل، لا مؤل التعريفية هذه قضية، إذا أتى بعدها حرف من حروف ابغي حجك وخف عقيمه فحكمها الإدغام. طيب، أنا دلوقتي عرفت أن اللام نفسها هي قضية، لام أو آل التعريفية هي قضية رئيسية، لما عرفت أو لما علمت أن هذه قضية بدأت أنظر في جزئياتها، فالجزئية وجدت أن بعض حروف اللغة العربية إذا أتت بعد آل التعريفية تظهر أو تنطق، وبعضها الآخر يختفي أو يدغم في تدغم فيه اللام، فحاولت أن أصف هذا الحكم. فالجزئية هي الحروف التي أتت بعد آل التعريفية، لما وجدت لام التعريف تختفي أو تدغم في هذه الحروف سميت الحكم الإدغام، ولما وجدت بعض الأحرف الأخرى تظهر عندها لام أل فحكمت عليها بأنها حكمها الإظهار. واضح؟ فقلت أن قضاياه، مسائله، قضاياه التي يتوصل بها، لما عرفت أصلا أن أل التعريف هي قضية من قضايا علم التجويد، والحروف التي تظهر عندها والحروف التي تدغم فيها لام أل هذه جزئيات، ثم لما وجدتها تدغم ووجدتها تظهر حكمت عليها بالإظهار عند حروف ابغي حجك وخف عقيمه وبالإدغام في بقية الأحرف. واضح يا جماعة؟ فهذه تعد من مسائل علم التجويد، تعد من مسائل علم التجويد. ثم قال: وحكمه الوجوب العيني على كل قارئ من مسلم ومسلمة. وهذه يعني فيها نقاشات طويلة خاصة بين الفقهاء، لكن سنسير على قول الإمام، لكن سنوضح أمرا واحدا، أنه فارق بين التجويد العملي والتجويد النظري، فالتجويد العملي هو الذي يقصده الإمام هنا، وحكمه الوجوب العيني على كل قارئ من مسلم ومسلمة. ثم استدل لذلك فقال لقوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا، والأمر يفيد الوجوب، فهو يعني حمل الحكم في الآية على وجوب ترتيل القرآن وقراءته كما قرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فواجب على كل مسلم إذا أراد أن يقرأ القرآن أن يصحح قراءته عمليا، لا يشترط أن يتعلم التجويد نظريا، فهذا أمر. وتصحيح التلاوة مجرد التصحيح أو محاولة التصحيح على يد شيخ أو على يد يعني معلم، أوجبوه وجوبا عينيا على كل مسلم ومسلمة. ثم قال أي ائتي به أو ائتي به على تؤدة وطمأنينة وتدبر ورياضة للسان على القراءة بترقيق. الرياضة يعني كثرة الأداء أو ما شابه، يعني تحاول تصحيح القراءة قدر استطاعتك ولا تنقطع عنها بحال من الأحوال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق. فهذا يحاول تصحيح القراءة لكنه لا يطاوعه لسانه، فهذا يتريض أو يريض اللسان وإن لم يستجب له بعد. فرياضة اللسان أدخلوها في تفسير ورتل القرآن ترتيلا، فقال إيتي به على تؤدة وطمأنينة وتدبر ورياضة للسان على القراءة بترقيق ما يرقق وتفخيم ما يفخم ومد ما يمد وقصر ما يقصر وإظهار ما يظهر وإدغام ما يدغم إلى غير ذلك مما سيأتي بيانه إن شاء الله سبحانه وتعالى. ثم قال من السنة ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم اقرأوا القرآن كما علمتموه، وهو حديث حسن أورده أو رواه الإمام أحمد في مسنده وغيره. فقال اقرأوا القرآن كما علمتموه، أي الزموا قراءة القرآن كما علمتموها. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة قراءة القرآن بكيفية معينة فالتزموها ونقلوها لمن بعدهم ثم من بعدهم إلى أن وصلت إلينا، فنلتزم بكيفية قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بعد ذلك ولإجماع الأمة على وجوبه ولنزول القرآن به، ولإجماع الأمة على وجوبه ولنزول القرآن به. وفي هذا الإجماع نظر، لكن كما قلنا سنتوقف عند قول الإمام، ثم إذا أتى بعد ذلك كتاب آخر توسع الشيخ فيه نقرأه بإذن الله سبحانه وتعالى. بدأ الإمام شرحه على تحفة الأطفال بالكلام عن مخارج الحروف. لماذا بدأ بمخارج الحروف؟ لأنها يعني هي الأصل في التجويد، الأصل في التجويد. كانوا قديما يلقنون الأطفال أصلا مخارج الحروف والصفات فينطقون الحروف صحيحة بالسليقة، ثم يعلمونهم بعد ذلك الأحكام الإضافية كالإخفاء والإدغام والقلب وما شابه. فلذلك بدأ الإمام الجمزوري مباشرة بأحكام النون الساكنة والتنوين ولم يتكلم عن مخارج الحروف وصفاتها، لكن يعني آثر الإمام الضباع رحمه الله أن يبدأ بباب مخارج الحروف والصفات قبل أن يشرع في شرح التحفة، فسنسير على شرح الشيخ إن شاء الله سبحانه وتعالى. لعل الوقت لن يسعفنا لقراءة كل المخارج اليوم، فأود أن تركزوا معي في دقائق معدودة في ملخص مخارج الحروف أولا، ثم نقرأ ما يتيسر من الكتاب. باختصار شديد احفظوا معي هذه المعادلة: 5 تساوي 17 تساوي 29، 5 تساوي 17 تساوي 29. إذا حفظتم هذه الكلمات أو هذه المعادلة فانتهت معكم أو انتهى معكم باب مخارج الحروف. نلخصه باختصار. يدخل أولا كلمة خمسة هي المخارج الأصلية، المخارج الأصلية، تمام؟ وهي يعني سنسميها بأسمائها على التشريح الجسماني. الخمسة كما قلنا مخارج أصلية، فهي أولا الجوف، الجوف، ثم الحلق، ثم اللسان، ثم الشفتان، ثم الخيشوم. تاني، الخمس مخارج الأصلية. لو تلاحظوا يا جماعة الخير أننا يعني نسير بعكس علو جسم الإنسان، يعني كان من المفترض لو سنسميها من أول الرأس إلى القدم فسنبدأ بالخيشوم ثم بالشفتان ثم باللسان. يبدأ معنا، الأخت بتسأل اللي مش عارف حاجة خالص في التجويد يبدأ منين؟ يبدأ معنا، احنا لسه بنبدأ اهو، بنبدأ ان شاء الله سبحانه وتعالى. فتتابع وبإذن الله سبحانه وتعالى يعني ييسر الله لها وتفهم. طيب، قلنا مخارج الحروف كان من المفترض لو سنبدأ من رأس الإنسان فسنبدأ بالأعلى ثم الأسفل، فسنقول أولا الخيشوم ثم الشفتان ثم اللسان ثم الحلق ثم الجوف، لكن بدأنا بالعكس. لماذا؟ لأن الصوت أصلا أصله هواء يخرج من الرئة، أصله هواء أو نفس يخرج من الرئة متصعدا إلى الفم حتى يخرج على هيئة صوت يسمع. فبدأنا بالعكس. لماذا؟ على اعتبار النفس، أن الصوت في الأساس نفس خارج من الرئة، أول ما يمر عليه هذا النفس الجوف، ثم الحلق، ثم اللسان، ثم الشفتان، ثم الخيشوم. واضح يا جماعة؟ فهذه أول ما يحفظ في باب مخارج الحروف، خمس مخارج رئيسية. طيب، العلماء أرادوا أن يعني لو قلنا خمس مخارج ثم قلت لكم الجوف يخرج منه حروف المد والحلق ستة حروف واللسان أو الشفتان يخرج منها أربعة أحرف ثم 18 حرفا أو 17 حرفا تخرج من اللسان، يعني الأمر هيبقى واسع، لن نستطيع أن نضبط 17 حرفا من اللسان، أي من أي موضع في اللسان، يعني حاول أن تحدد أكثر حتى أستطيع التطبيق. فقال العلماء طيب سنزيد في التقسيم، فقالوا سنقسم لك خمسة المخارج هذه إلى 17 مخرجا، إلى 17 مخرجا سميناها المخارج الفرعية، المخارج الفرعية. طبعا اختلف العلماء في عدد المخارج الفرعية، بعضهم قال 14 مخرجا، والبعض قال 16 مخرجا، لكن الذي عليه العمل 17 مخرجا، وهذا الذي سنتكلم فيه وسنسير عليه، وليس موضع يعني الكلام في الخلافات الآن. نحفظ أنها 17 مخرجا، ولكن نعلم أنه مختلف فقط. فالخمسة مخارج الرئيسية الجوف، طيب، ثم بعد ذلك الحلق. طيب، هذا الجوف خلاء أصلا، يعني هو مجرد خلاء، ليس نقطة معينة أستطيع أن أحددها بنفسي، لا أستطيع أن أقول الجوف هو بقعة معينة بجوار الحلق وبين الرئة، لا أستطيع ذلك، لا أستطيع ذلك. الجوف هو خلاء الفم والحلق، خلاء الفم والحلق. فبما أنه خلاء فنقول عليه مخرج مقدر ولا نستطيع تقسيمه، لذلك فالجوف في المخارج الفرعية لن يقسم بالنسبة لنا، فسيبقى على ما هو عليه مخرج واحد هو الجوف أيضا. واضح يا جماعة؟ يعني إحنا دلوقتي تكلمنا الأول في الخمسة الرئيسية، هنبدأ نقسم الخمسة دول إلى 17 مخرجا. لسه ما اتكلمناش في الحروف ولا تقسيم الحروف على هذه المخارج، بس محتاج إنكم تفهموا التقسيم الأول أتى من أين. فقلنا الجوف ولن نستطيع تقسيمه، فنزل في خانة المخارج الفرعية بمخرج واحد أيضا، لم يشارك إلا بمخرج واحد في المخارج الفرعية. انتقلنا للحلق، فنظرنا للحلق فوجدناه نستطيع تقسيمه، فقسمناه إلى أقصى، والأقصى من جهة إيه؟ من جهة الرئة. واضح؟ مما يلي الصدر، من ناحية الصدر، فقلنا أقصى الحلق مما يلي الصدر، ثم وسط الحلق، ثم أدنى الحلق. فالأدنى أقرب للسان، والأقصى أقرب للصدر. واضح يا جماعة؟ لما تسمعون كلمة أقصى في التجويد عموما في باب المخارج، نعلم أنها الأقرب للصدر. كلمة أدنى الأقرب للخارج، للسان، للفم. واضح؟ فقلنا أن الحلق قسمناه إلى أقصى الحلق، وسط الحلق، أدنى الحلق. واضح؟ طيب، إذن فخرج معنا من الحلق ثلاثة مخارج فرعية، يبقى الجوف واحد أصلي وواحد فرعي، الحلق واحد أصلي وثلاثة مخارج فرعية. يبقى كده عندنا كام مخرج فرعي؟ أربعة. كده خدنا أربع مخارج فرعية، واحد الجوف وثلاثة الحلق. طيب، انتقلنا للسان، وهو معلوم لدينا جميعا أنه طويل، يعني هو أطول ما في جسد الإنسان. اللسان يسب ويلعن ويكب الناس على وجوههم في النار إلا من رحم الله، عافانا الله وإياكم من مساوئ اللسان. فلذلك لما علموا أنه على هذه الصورة قسموه، دعونا نقسمه أولا إلى تقسيم تشريحي، فنجد أن اللسان عبارة عن أقصى، أيضا أقصى اللسان، وهو أقرب كما قلنا لما نسمع كلمة أقصى فمعناها أقرب للصدر، يبقى اللي جوه خالص. طيب، ثم وسط اللسان، ثم طرف اللسان وهو مستدق اللسان من الأمام، ثم حافتي اللسان، وتقال حافة وليست حافة بتشديد الفاء، حافة اللسان. واضح يا جماعة؟ طيب، هذه أربع تقسيمات، ليست هي المخارج الفرعية حتى لا يعني يختلط عليكم، احنا بس بنحاول نقسمها عشان نستطيع نقسم أكثر. فاللسان تشريحيا سنقسمه إلى أقصى اللسان، وسط اللسان، طرف اللسان، وحافتي اللسان. طيب، ننظر على أقصى اللسان، فنستطيع أن نقسم أقصى اللسان إلى مخرجين فرعيين. قسموا أقصى اللسان إلى مخرجين فرعيين، كل منهما مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى، اللي هو سقف اللسان ده، مع الحنك الأعلى. واضح؟ طيب، ثم وسط اللسان لم يستطيعوا أن يقسموه، فتركوه كما هو، مخرج واحد. وسط اللسان أيضا مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى. ثم حافتي اللسان، فخرج بها مخرجين أيضا، فخرج مخرجان أيضا، حافة اللسان مما يحاذي وسط اللسان إلى قريب من الطرف. واضح؟ أو خلونا نقسم الأول التقسيم، فقلنا حافتي اللسان قسمناهما إلى مخرجين فرعيين. طيب كده خدنا كام مخرج فرعي من اللسان؟ قلنا الأقصى 2 ووسط اللسان 1 وحافتي اللسان 2، ثم طرف اللسان هو المتبقي من تشريح اللسان يخرج منه 5 مخارج فرعية. 5 مخارج على اعتبار الطرف مع ما سيساعده في خروج الحرف، وسيأتي بعد ذلك إن شاء الله سبحانه وتعالى. يبقى عندنا اللسان هيخرج منه كم مخرج فرعي؟ 10، 2 من الأقصى، 1 من الوسط، و2 من الحافة، و5 من طرف اللسان. واضح؟ طيب يبقى عندنا كده خدنا 3 مخارج أصلية، أولها الجوف، ثانيها الحلق، ثالثها اللسان. كم مخرج فرعي؟ 14. الجوف قلنا كما هو الجوف لم نقسمه، ثم الحلق قسمناه إلى 3 مخارج فرعية، يبقى كده 4. ثم اللسان 10 مخارج، يبقى 14 مخرج فرعي. تبقى معنا من المخارج الأصلية الشفتان والخيشوم. الشفتان تبقى معنا، الشفتين والخيشوم. أما الشفتين فسنقسمهما إلى قسمين أيضا، قسمين وليست مخارج. خدوا بالكم الأول يا جماعة، نقسم الأول لقسمين عقليين، يعني أحتاج أن تفهموها. الأول، بعض الحروف تخرج من الشفتين جميعا، بعضها تخرج من الشفتين جميعا، والبعض أو حرف آخر يخرج من شفة واحدة بالاعتماد على يعني أطراف الثنايا العليا. فيبقى إما أن نستخدم الشفتين جميعا أو نستخدم شفة واحدة. فإن استخدمنا الشفتين جميعا فقد نستخدمهما بضمهما أو بإطباقهما. واضح؟ يبقى إذن المخرج الفرعي الأول هنقسم بقى، أنتوا فهمتوا الأول تقسيمة الشفتين، إما أن احنا بنستخدمهما أو نستخدم شفة واحدة وهي السفلى. طيب على نفس هذا التقسيم سنقسم الشفتين إلى قسمين أو مخرجين فرعيين. فالمخرج الأول الشفتين جميعا، والمخرج الثاني الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا، وسيأتي تقسيم الحروف بعد ذلك عليها جميعا. يتبقى معنا الخيشوم، وهو كما هو مخرج واحد فرعي وهو الخيشوم، وتخرج منه الغنة، غنة النون والميم، وسيأتي تفصيل ذلك بعدها إن شاء الله سبحانه وتعالى. يبقى مخارج الحروف مرة أخرى سريعا، قلنا 5 مخارج أصلية يخرج منها 17 مخرجا فرعيا، أو نقسم هذه المخارج الأصلية إلى 17 مخرجا فرعيا، ثم سنقسم الأحرف أو أحرف الهجاء عليها بعد ذلك. فأول شيء المخارج الأصلية، قلنا الجوف، ثم الحلق، ثم اللسان، ثم الشفتان، ثم الخيشوم. وقسمنا الجوف فقلنا الجوف لا يقسم. لماذا؟ لأنه مخرج مقدر، لا نستطيع تحديد نقطة معينة نسميها الجوف، وإنما هو خلاء بين أو خلاء الفم والحلق لا نستطيع تحديده، فتركناه كما هو في المخارج الفرعية الجوف. ثم الحلق قسمناه إلى أقصى الحلق ووسط الحلق وأدنى الحلق، فهذه 3 مخارج فرعية. ثم اللسان وهو 10، قسمناه إلى 10 مخارج، فقلنا أن أقصى اللسان يخرج منه مخرجين، يخرج أو يقسم إلى مخرجين فرعيين أقصى اللسان مع ما يحاذيهما من الحنك الأعلى، وأحدهما يعني أدنى من الآخر أو أسفل الآخر، ثم وسط اللسان كما هو، فهذه ثلاثة مخارج، ثم حافتي اللسان قسمناهما إلى مخرجين فهذه خمسة مخارج، ثم طرف اللسان خمسة مخارج أيضا باعتبار ما يعاون طرف اللسان على إخراج الحرف، واضح؟ فهذه عشرة مخارج من اللسان، ثم الشفتان، وقلنا أنها مخرجين فرعيين، إما باعتبار الشفتين معا أو باعتبار الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا، ثم الخيشوم وهو تمام السبعة عشر مخرجا. ثم سنقسم بإذن الله سبحانه وتعالى الحروف على هذه المخارج، لكن لعلنا يعني نرجئها إلى المرة القادمة بإذن الله، ونقرأ مباشرة يعني من كتاب الشيخ الضباع رحمه الله تعالى، فلعلنا نتوقف عند هذا الحد في هذه المرة بإذن الله سبحانه وتعالى. أرجو أن يكون يعني هذا التقسيم العام يعني متضحا في أذهاننا، الخمسة ثم السبعة عشر مخرجا ثم حروف الهجاء التي ستقسم على هذه المخارج الفرعية بإذن الله سبحانه وتعالى، وستجدونها يسيرة جدا بإذن الله. ثم ندرس بعد ذلك صفات الحروف مع الشيخ الضباع بإذن الله، ونبدأ بعد ذلك في قراءة شرحه على المتن أو على متن تحفة الأطفال مباشرة. يعني أرجو أن يكون الكلام في هذا الدرس واضحا بإذن الله سبحانه وتعالى، ومن يعني استشعر بعض الصعوبة أو شعر أن الدرس قد يكون يعني أصعب من مستوى، يستطيع أن يراجع الشرح الأول على متن تحفة الأطفال الذي انتهينا منه الأسبوع الماضي، لعله بإذن الله سبحانه وتعالى يكون مقدمة له تيسر عليه شرح هذا الكتاب بإذن الله سبحانه وتعالى. يعني نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.